ولما كانت الحلقة 53 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن النمرود بعد أن فعل فعلته وقدم للنار زوجته، صب على الشعب نقمته، وأعاد الطاغية سيرته، وأطلق الملك أذنابه كما يطلق الصياد كلابه، فأوقعوا بالبراء وعظم البلاء واشتد الخطب وتحرك الشعب وانفجر كما ينفجر البركان وأسرع الأعوان إلى السلطان. مولانا مولانا، مالك يا ميمون؟ في إيه يا مأمون؟ خيانة خيانة، الشعب صار يا مولانا زي السيل جايين علينا. بتضحك يا مولانا؟ انتوا خايفين منهم؟ فرقة من الجيش تأدبهم. أصل الجيش انضم لهم. الجيش انضم للشعب؟ أنا حوريهم يوم صعب. دي الحالة بقت كرب. خيانة. أيوة خيانة. قوم نهرب يا مولانا. أهرب منهم؟ أنا أهرب منهم؟ أنا هأدبهم. إذا كان الجيش معاهم أنا هأدبهم وربيهم. تأدبهم لوحدك؟ أنت بتتكلم على قدك. أنا مش لوحدي، أنا كل حاجة في يدي. دول ألوف ما تنعد، وأنت فرد. أنا مش فرد، أنا الجيش، أنا الشعب. طيب يا مولانا اسمح لنا ننفدي احنا بجلدنا. استنوا هنا. بعدين يموتونا. سامع يا مولانا؟ دول قربوا علينا، دول دخلوا الجنينة. أنا حوريكوا يوم فيهم. أنا خايف. وقتك يا قاصد، ادعك الخادم يطلع لك الخادم. أقسمت عليك وعزمت عليك، اظهر يا قاصد بن عاصف، اظهر وبان عليك الأمان. عيطوش ليطوش، شيطاح سفاح، شرير شرير شرير. خدامك بين يديك. وقتك يا آصف وساعتك. أنا رهن إشارتك. الجيش ضاح، خانوني وانضموا للرعاع. أؤمر تطاع، تزلزل زلازل، تسوي الهوائل، تموت رجال، تهد الجبال، أطلب المحال. أنا عبد المأمور. عاوزك تجيب لي سيف من نار وحصان طيار. حصان طيار وسيف من نار. انا هجيب لك سيف بطار مصنوع من نار، لا يقدر عليه انسي ولا يطيق جني. والحصان غمض عينيك وفتحها. لطيف. الله الله الله، ميمون ميمون، جه منين؟ المرد راح فين؟ انتوا لسه خايفين؟ بس يا مولاي، الحصان ده هيخرج من هنا ازاي؟ ده حصان طيار وده سيف من نار عشان اقدم الصور. دول وصلوا يا مولانا، هيكسروا الابواب علينا. افتح الشرفة، انا عاوز اكلمهم، عاوز انذرهم وبعدين اوريهم حالهم. افتح الشرفة يا ميمون. يا شعب كنعان، يا شعب كنعان، انتوا عاوزين ايه؟ جايين هنا ليه؟ الارض دي ارضي وانتوا كلكوا عبيد عندي. انا بنذركم وبعد الانذار مفيش اعتذار. احنا الشعب والجيش بالشعب، احنا ملايين وانت لوحدك، مفيش مفر يا نمرود، سلم نفسك. شوية رياح يا ضياع، انا النمرود ابن كنعان جبار، سيفي من نار وحصان طيار. عليهم يا عاصف خليها تبقى عواصف. الدم يجري انهار. خد خد خد. كفاية كفاية كفاية. انت مولاي تعالي هنا، انت بتحبيني ولا بتكرهيني؟ طبعا بحبك يا مولاي. انت كدابة كدابة. انا خدوها اجلدوها. وانتي مولاي انتي بتحبيني ولا بتكرهيني؟ بكرهك يا مولاي. تكرهيني يا مجرمة؟ طيب بحبك بحبك يا مولاي. كدامة كدامة. خدوها اقتلوها. الرحمة يا مولاي الرحمة الرحمة. الناس كلها بتكرهني لكن مفيش حد اقوى مني، العالم في قبضة ايدي والكل عبيدي. وقتك يا آصف، اما ادعك الخاتم وحضر الخاتم. اقسمت عليك وعزمت عليك يا آصف يا ابن آصف. عيطوش ليطوش شيطاح سفاح شرير شرير شرير. قدامك قدامك رهن كلامك، ايه طلباتك؟ الشعب كله ضدي وانا لوحدي، اعمل ايه يا آصف؟ ها انت خايف؟ دبرني، عاوز حارس يحرسني لا حد يفاجئني ولا حد يقدر يطولني. مفيش غير درغام. درغام؟ الحارس اللي لا يغفل ولا ينام وتلاقيه خدام يسمع الكلام. وفين هو درغام؟ يحضر أوام. درغام درغام تعال أوام درغام. الله الله الله الله. خوش خوش خوش يا عاصف. خوش. انت خايف؟ هو ده درغام؟ ده الخدام. ده تعبان كبير يحرسك وانت نايم في السرير. وفي الديوان يقف على راسك ويغنيك عن حراسك، لا حد يقدر يخونك ولا حد يقدر يطولك. يعني ما يأذنيش؟ ازاي يأذيك؟ ده هو اللي هيحميك. خدامك قدامك، كلمه يسمع كلامك. تعبان. قل له يا درغام. طيب تعال هنا يا درغام. الله الله، ده بيسمع الكلام. ما هو خدام. روح يا تعبان. اسمه درغام. روح يا درغام. راح درغام. تعال يا درغام. جه درغام. روح يا درغام. تعال يا درغام. روح يا درغام. جه درغام. يا سلام. بيسمع الكلام دي حاجة ولا في الأحلام؟ أنا الوقت صحيح سلطان، لا يقدر علي إنس ولا يطئ نجان. درغام. ده عاوزة حاجة؟ قوليلي يا بنتي. أقول لك إيه يا حبيبتي؟ احكيلي عن أبويا وأمي. أبوك السلطان صاحب الخادم والتعبان. هو عنده تعبان؟ تعبان كبير كبير. ما يخافش منه؟ أصله مربيه وواخد عليه. شكله إيه؟ له جناحين. تعبان بجناحين؟ وعينيه جارتين يطلع منهم لهب وجسمه من دهب. ما أقدرش أشوفه يا بنتي. أصله ما بيفرقش أبوك يا بنتي. وأبويا ما بيجيش ليه؟ أنت كل يوم تسأليني السؤال ده. طيب وأمي؟ قلتلك مسافرة. مسافرة بعيد؟ بعيد بعيد يا حبيبتي. يا أمي هي أمي ما تقدرش تبعد تاخدني. حكمتك يا رب. نفسي أشوف أمي يا حبيبتي. أنت بتعملي كده ليه يا بنتي؟ ما فيش يا بنتي. نامي يا حبيبتي نامي. وتحكي لي حدوتة الأمير؟ واحكي لك حدوتة الأمير على ما توحد الله. لا إله إلا الله. كان في هنا أميرة صغيرة صغيرة صغيرة وعندها قطة صغيرة صغيرة. سامع يا فيروز؟ فيروز فيروز تنام نام. أما ربطيها وسمي عليها في رعاية الله في رعاية الله. وتسللت المربية وتركتها هي، واستغرقت الأميرة في منامها وخلت إلى أحلامها. وبينما هي نائمة أحست بال... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.